باقي يعني الحديث كل حديث فيه مسألة مسائل أه؟ لكن المسائل بعد كل حديث ولا بعد آخر الباب ها أه؟ كل آخر الباب أي ما هو كل حديث يعني كل آخر الباب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به وأدعوك به. في هذا الحديث موسى عليه السلام سأل الله جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به. إذن سؤال موسى هنا لغرضين الأول أن يذكر الله جل وعلا به، والذكر هو الثناء، الذكر هو الثناء على الله جل وعلا، فهو يريد أن يثني على الله جل وعلا بشيء يذكره به. وأدعوك به يعني أسألك به فقال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله لأن في أحد ما معه كتاب التوحيد؟ أحد يريد كتاب التوحيد؟ قال نعم في أحد بكتاب؟ جيب ثلاث نسخ ولا أربع؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ذكر متضمن للدعاء، لا إله إلا الله هي ذكر ومتضمنة للدعاء، لأن من اشتغل بذكر الله أعطاه الله خيرا مما يعطى السائل، من اشتغل بذكر الله أعطاه الله أعظم مما يعطي السائلين، فهي ذكر ودعاء. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. ليس معنى هذا أنها كلمة سهلة أو هينة بقول موسى كل عبادك يقولون هذا، لا، لكن المعنى مراد موسى أن لا إله إلا الله كل يقولها، هذا معنى كل يقولها، ويريد أن يعطى شيء يتميز به، يريد موسى أن يخصه الله بشيء يتميز به. ولا شك أن من خص بشيء يتميز به هذا يدل على منقبة، يدل على منقبة ومكانة له، فهو يريد أن يخصه الله بشيء دون سائر الناس. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن يعني أن السماوات يعمرها الله ويعمرها غيره، يعمرها الله ويعمرها غيره. وهنا قد يستغل هذا اللفظ مبتدع ممن يقول بالحلول فيقول إن الله في كل مكان، لأنه يقول وعامرهن غيري، فمعناه أن الله يعمر السماوات وغيره يعمر السماوات، والأمر ليس كما أراد هذا المبتدع. فقول الله جل وعلا وعامرهن غيري، عامرهن الله عز وجل هو الذي عمر السماوات والأرض، عمرهن بإيجادهن وخلقهن والتصرف فيهن، هذا عمارة السماوات والأرض. وإقامة من يعبد الله فيهن، هذا كله من عمارة الله جل وعلا للسماوات والأرض. هذا معنى أن الله يعمر السماوات والأرض، هو المدبر لهن. والنصوص قد دلت على أن الله مستوي فوق عرشه بائن من خلقه، فهو فوق مخلوقاته. إذن عمارة الله جل وعلا للسماوات القيام بشؤونهن وتدبيرهن، القيام بشؤونهن وتصريفهن وتدبيرهن. وعمارة الملائكة العبادة، عمارة الملائكة في السماوات العبادة، فهي معمورة بالعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني صوتت من الثقل الذي عليها، كأطيط الرحل الذي على البعير، يعني صار لها صوت من الثقل الذي عليها. ما في موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه عمارة الملائكة للسماوات. قالوا: عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. والأراضين السبع في كفة، والأراضين سبع كما في هذا الحديث، والقرآن أيضا، القرآن فيه دلالة يستنتج منها أن الأراضين سبع، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا، المثلية في قوله من الأرض مثلهن، المثلية إن تكون في الصفة وتكون في العدد، تكون في الصفة وتكون في العدد. هل الأرض مثل السماء في الصفة؟ لا، هذا متعذر. إذن بقي عندنا الأمر الثاني وهو العدد. إذن تكون المثلية في العدد، تكون المثلية في العدد. فالأرضين سبع، والأراضين سبع في كفة، يعني في كفة الميزان، يعني لو أن السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن صارت على هيئة جسم، صارت على هيئة جسم ثقيل، فوضعت في الميزان، فوضعت في الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، في الكفة الأخرى. ولهذا قال: ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد فيها ثقل في الميزان، كلمة التوحيد ثقيلة في الميزان، فطاشت بجميع السيئات، فطاشت بجميع السيئات. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، هذا يدل على عظم هذه الكلمة، فهي العروة الوثقى، فهي العروة الوثقى التي لا تنفصل. ويدل على هذا أيضا حديث البطاقة، الرجل الذي أتي برجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا مد البصر، فلا ينكر شيء من هذا السجل، فيوضع في الميزان فتطيش بالحسنات، تثقل، ولا كان عنده حسنات، ثقلت هذا السجل من السيئات، ثقل الميزان. فقيل له، فقال الله له: إن لك عندنا حسنة، لك عندنا عمل. فأوتي بلا إله إلا الله، فوضعت في كفة فطاشت بجميع السيئات. هذا ما يدل على عظم هذه الكلمة، على عظم هذه الكلمة. ولما كان الناس محتاجين إلى الذكر صار من أسهل ما كلف به البشر. انظر، أسهل ما كلف به البشر أي شيء؟ الذكر. لماذا؟ لأنهم لا يستغنون عنه، فجعله الله سهل. ممكن يقول الإنسان: لا إله إلا الله، وهو قائم وهو قاعد وهو جالس، ويسبح ويحمد ويحمد ويهلل إلى آخره، فهو سهل، لأن الخلق مضطرون إلى الذكر. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن ما كان الناس مضطرون إليه فإن الله جعله يسيرا، جعله يسيرا سواء من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا. الذي من أمور الآخرة ها ما المضطر إليها؟ لا إله إلا الله، لا يستغني عنها أحد ولا يدخل أحد الجنة إلا بها، ها فصارت أسهل الأعمال، أسهل الأعمال لا إله إلا الله، يقول الإنسان هو جالس وهو قائم. ومن أمور الدنيا الماء، الماء لا يعيش أحد بدونه، وجعله الله من أيسر الأشياء، من أيسر الأشياء، فهذا من رحمة الله ما كان الناس مضطرين إليه يسره عليهم. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه. إذن هذه الكلمة عظيمة، ثم أيضا هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. انتبهوا، هذه الكلمة مشتملة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف؟ طيب، أولا لا إله إلا الله ما معناها؟ إخلاص العبادة لله، صح ولا لا؟ إذن هي دلت على توحيد الألوهية، صح؟ دلت على توحيد الألوهية بالتضمن أو باللزوم أو بالمطابقة، بالمطابقة، فهي مطابقة لتوحيد الألوهية. إذن لا إله إلا الله هنا دلت على توحيد الألوهية بأي شيء؟ بالمطابقة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذن هي مطابقة لتوحيد الألوهية، دلت عليه دلالة مطابقة. واضح ما هو واضح؟ طيب، الذي يستحق العبادة ولا يجوز أن يعبد غيره هو الذي يخلق، لا بد أن يكون يخلق ويصرف الأمور ويدبر ويحيي ويميت، وإلا ما استحق العبادة، أليس كذلك؟ إذن لا إله الله تدل على توحيد الربوبية ها بدلالة التضمن، فهي متضمنة لتوحيد الربوبية. انتبهوا، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن شخص يأتي بتوحيد الألوهية إلا وهو ها آتي بتوحيد الربوبية. فالمستحق للعبادة ينطبق عليه أنه يخلق ويرزق ويصرف ويدبر أو لا؟ إذن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية بأي دلالة؟ التضمن، فهي متضمنة لتوحيد الربوبية. ها واضح ولا لا؟ طيب، الذي يعبد وتخلص العبادة له لا بد أن يكون كامل في صفاته، وإلا ما استطاع أن يخلق ويرزق ولا استحق العبادة. أنتم معي ولا لا؟ إذن الذي يجب أن يعبد ولا يشرك معه غيره هو متصف بالصفات ها الكاملة، صفات الخلق والعلم والحكمة إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن لا إله إلا الله دلت على توحيد الأسماء والصفات بطريق اللزوم، فمن لوازم لا إله إلا الله أن يكون المعبود متصف بصفات الكمال، وإلا الذي لم يتصف بصفات الكمال فإنه لا يخلق ولا يصرف ولا يدبر، يعجز، أليس كذلك؟ إذن لا إله إلا الله دلت على توحيد الألوهية بأي دلالة؟ المطابقة، أحسنتم، ودلت على توحيد الربوبية بدلالة التضمن، فهي متضمن لتوحيد الربوبية، ودلت على توحيد الأسماء والصفات باللزوم، فمن لزوم الإله أن يكون له الصفات الكاملة. إذن هي كلمة عظيمة اشتملت على أنواع التوحيد كلها، فكيف لا تطيش بالميزان وتثقل وتخف السيئات إذا وضعت معها لا إله إلا الله. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه، عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إلى آخره. لا يزال المصنف يسوق الأدلة تحت أي باب؟ باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، فمن رجحان لا إله إلا الله هذا من فضل التوحيد، وهذا الحديث الذي معنا يدل على فضل التوحيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، وهذا ما يسميه العلماء بالحديث القدسي، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض يعني ما يقاربها وما يملأها، يعني لو أتيت بما يقارب الأرض في الملء والثقل والحجم كل هذه الأمور. لو أتيت بما يقارب الأرض خطايا، والخطايا جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب. يعني لو أتى الإنسان، لو أتى الله بذنوب أثقل من السماوات والأرض وتملأ السماوات والأرض فإنها تغفر بجانب التوحيد. لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني ثم مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وشيئا هنا ها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. يعني ثم لقيتني لا تشرك بي شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي، يعني سالم من جميع أنواع الشرك، سالم من كبيره ومن صغيره، فهذا هو الذي يستحق المغفرة. يفهم منه أن من أتى بشيء من الشرك الأصغر فإنه لا يتحقق له هذا الفضل، لا يتحقق. فلو أن إنسان يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت أو يعلق تميمة أو يكون عنده رياء إلى آخره فإنه لا يتحقق له هذا الفضل. ومن هنا ينبغي معاهدة النفس، معاهدتها دائما عن أن يقع الإنسان في شيء من الشرك. قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها يعني بما يقاربها ويملأها من المغفرة، من المغفرة. والمراد بالمغفرة الستر، مشتقة من المغفر، فالمغفرة مشتقة من المغفر وهو الستر والتجاوز، الستر والتجاوز، لأن المغفر ما يلبس في الحرب يستر الرأس يقيه من السهام، ويجعل أيضا السهام تتجاوزه، يجعل السهام تتجاوزه، فهي مشتقة من المغفر. وهذا يدل على أن حسنة التوحيد تكفر الخطايا، حسنة التوحيد تكفر الخطايا، لأن المعاصي يكفرها التوحيد، المعاصي يكفرها التوحيد، أما الإشراك فهو الذي قد لا يتحقق الإنسان هذا الفضل إذا أتى معه شرك أصغر أو خفي أو أكبر لا يتحقق هذا. أما إذا قدم على الله جل وعلا عنده سيئات عنده ذنوب لكن ما فيها شيء من الإشراك فإن الله عز وجل يأتيه بقراب الأرض مغفرة، لا أتيتك بقرابها مغفرة. ثم قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم أي مسألة، نعم أقرأ مسألة. أنا كتابي ما في مسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في هذا الحديث فيه مسائل، في هذا الباب فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله، الثانية لأنه يأتي بقراب الأرض خطايا وكما سبق. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، نعم لأنه يكفر جميع الذنوب. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. والمراد بالظلم الشرك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. شهد الله إلى الله ونحمد رسول الله وعيسى عبده ورسوله الآخر. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أيوة. المغرورين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني عندهم الإيمان أن يقول لا إله إلا الله أو يعتقد بقلبه فقط ولا يضر شيء آخر. حديث عتبان الذي مر معنا وغيره قال من لقي الله لا يشرك به شيئا. إذن إذا كان عنده شرك فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله حتى لو قالها. ظاهر ولا ما بظاهر؟ نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ها من لقي الله وش حديث عتبان لا يشرك به شيئا. حرم الله. نعم. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء. نعم. يبتغي هذا المراد يبتغي لأن الشخص الذي يبتغي وجه الله فلا بد أن يأتي بمعناها ومقتضاها. نعم. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم لأن الله عز وجل نبه موسى على هذا. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. أيوة هذه مسألة مهمة أنا ما ذكرتها. نعم. يقول من قال لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان مع أن بعض الناس قد يخف ميزانه مع أنه يقولها لأن ثقل لا إله إلا الله في الميزان بناء على ما يقوم في القلب. ثقلها في الميزان بناء على ما يقوم في القلب من التوحيد والإخلاص. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية بن القيم وغيره أن من الناس من يقولها ولا يثقل ميزانه. من الناس من يقولها ولا يثقل ميزانه. لماذا؟ لأنه لم يقم بقلبه من التوحيد والاعتقاد بها كما ينبغي. لا يقوم في قلبه كما ينبغي وكما أمر الله جل وعلا. ولهذا ممكن يقولها شخص ويخف ميزانه. ممكن يقولها شخص ويخف ميزانه. نعم. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كسماوات. نعم. الحادية عشر أن لا عمارا. الثانية عشرة لا لا أن لا عمارا عمار يعني عمر لا أن لهن هي صح أن لهن عمارا يعني السماوات والأرضين لهن عمارا وهم العمار العبيد يعمرونها بالعبادة والله عز وجل يعمرها بإيجادها وتدبيرها وتصريف الأمور. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم إثبات الصفات. أين الصفات؟ نعم أي نعم وعامرهن غيري. فمن صفات الله عز وجل ها الخلق والإيجاد والرحمة. فعمرته جل وعلا للسماوات ها خلقها وإيجادها ورحمة الخلق بإيجاد السماوات والأرض لهم والحكمة في إيجاد السماوات وفي كون الملائكة تعمرها. والمبتدعة المعطلة ينكرون صفة الحكمة صفة العلم إلى آخره. ظاهر ولا ما بظاهر؟ نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان أنه ترك الشرك أن ولا أنه أهدأت يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. لا الظاهر أن ترك الشرك نعم طبعا هذا كله نسخة واحدة ما دام نسخة واحدة. نعم نعم أن عندك نفس النسخة ولا غيرها؟ أيوة وش يقول النسخة؟ أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني على كل حال صحيح على كل حال معنى هذا هو يعني أن الإنسان قد يقولها باللسان وهو مشرك. أن قولها باللسان لا يدل على أن الإنسان ترك الشرك. فلا بد أن يقولها ويتجرد لله جل وعلا بالعبادة. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجميع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولي. نعم لأن الغلو صار بمن؟ الغلو صار بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل محمد عبده ورسوله وقال في عيسى عبد الله ورسوله. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم. السادسة عشرة مع أن غيره ها خلق بكلمة الله كل إذا رد رشيئا قال له كن فكان. لكن هذا أمر تميز به عيسى لأنه ليس له أب فخلق بكلمة الله. فإضافته لله إضافة تشريف، وألا عيسى روح من جملة الأرواح. السادسة عشرة، معرفة كوني روحا منه. نعم، معرفة، يعني كان المصنف يقول اعرف ما معنى روحا منه، ليس معناها أنه خرج من الله، لا، معناها أنه روح كانت بأمر الله، هذا معنى روح منه. يعني من هنا ابتدائية وليست تبعيضية، يعني من ابتدأت من الله، من قوله كن فكانت الروح، كانت الروح بعيسى، وليس كالذين قالوا عيسى ابن الله، يعني أن منها تبعيضية، هذا قول باطل. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. السابعة عشرة كذا؟ قل لا كده، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التسعة عشرة. نعم طيب، نعم. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. أيوة، على ما كان من العمل سبق لنا أن على ما كان من العمل، إما على ما عنده من السيئات والحسنات يدخل الجنة، وإما على ما كان من العمل يعني على منزلته التي وصلته إلى هذا المكان في الجنة، وهذا مر معنا ولا لا؟ نعم نعم. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، والميزان حقيقي خلاف ما يقوله المعطلة، لأن المعطلة يقولون أن الميزان كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حقيقي، والصحيح أن هناك ميزان حقيقي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. العشرون، معرفة ذكر الوجه. نعم، يبتغي بذلك وجه الله، وأن الوجه حقيقي، وأن وجه أن الله عز وجل له وجه حقيقي يليق بجلاله وسلطانه، لا يشبه وجه المخلوقين. نعم خلاص، دخل الباب. الباب العمق. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة، خلينا عشان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب، هذه الترجمة عقدها المصنف كما ذكر كالباب الذي قبله فضل التوحيد، الباب الذي قبله فضل التوحيد، وهذا الباب أعلى درجة من مجرد الفضل، وهو مغفرة الذنوب، مغفرة، وهو يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، مغفرة الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهو أعلى درجة مما قبله، أعلى درجة مما قبله، والكل فيه فضل التوحيد، الكل فيه فضل التوحيد. فقال باب من حقق التوحيد، والمراد بالتوحيد الشهادتان، يعني باب من حقق الشهادتين، باب من حقق الشهادتين. ومن حقق شرط، من شرطية، أين جواب الشرط؟ دخل الجنة. وهنا مسألة، وهو فعل الشرط، ها فعل ماضي أو مضارع؟ فعل ماضي، وجوابه ماضي، وهذا وهذا يكون لما يكون في اللغة العربية هذا يكون. نعم ذكر النحويون أنه أن الأصل أن فعل الشرط مضارع وجوابه مضارع، لكن يجوز أن يكون ها ماضيين أو مضارعين أو مختلفين، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. هذا الجواب دخل الجنة، دخل الجنة بغير حساب، بغير حساب يعني لا يحاسب على المعاصي، لا يحاسب على الذنوب، هذا معناه دخل الجنة بغير حساب، يعني لا يحاسبه الله جل وعلا على الذنوب ولا يحاسبه على المعاصي وعلى غيرها من المخالفات، ما دام أنه حقق التوحيد، ما دام أنه حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد يتضمن ثلاثة أشياء، تحقيق التوحيد يتضمن ثلاثة أشياء. الأول ترك الشرك بأنواعه، الأول ترك الشرك بأنواعه، الثاني ترك البدع بأنواعها، ترك البدع بأنواعها، الثالث ترك المعاصي بأنواعها، ترك المعاصي بأنواعها. هذا هو تحقيق التوحيد، لا بد من الأمور الثلاثة. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة بغير حساب فإنه يترك الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر والخفي، ويترك البدع بأنواعه، لا يحدث في الدين شيئا، ويترك المعاصي، لأن المعاصي مؤثرة بالتوحيد، المعاصي مؤثرة، لأن الإنسان إذا ارتكب معصية فإنه استحق الوعيد بالعذاب، استحق الوعيد بالعذاب. أنتم معي؟ إذا ارتكب المعصية استحق الوعيد، يعني استحق أن يدخل النار لكنه سيخرج منها، سيخرج منها. فهل هنا دخل الجنة بغير حساب أو حوسب؟ حوسب. فالذي يحقق التوحيد هذا ممكن يدخل الجنة بغير حساب، والذي يكون عنده شيء من المعاصي ما حقق التوحيد كاملا فاستحق الوعيد، استحق الوعيد أن يعذب. ولهذا لا يمكن أن تحقق هذه الأمور التي هي ترك الشرك وترك البدع وترك المعاصي، لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة أخرى، انتبهوا لهذا، لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم، الأول العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالذي ما عنده علم يقع في الشرك، يقع في البدعة، يقع في المعاصي. الثاني الاعتقاد، أن يعتقد، لأنه إذا كان عنده علم لكن ما عنده اعتقاد ماذا يؤدي؟ هذا يؤدي إلى صفة إبليس، إلى الكبر والغرور، فيتكبر ولا يعمل. ولهذا تجد الذي عنده علم ولا يعمل من أكثر الناس غرور واستكبارا في الأرض. فلا بد من العلم ويكون معه الاعتقاد، يكون معه الاعتقاد. والأمر الثالث الانقياد، الأمر الثالث الانقياد، لأنه إذا كان عنده علم واعتقد أيضا لكنه لم يعمل فإنه لم يحقق التوحيد، لم ينقد لذلك. إذن تحقيق التوحيد يكون ها بترك الشرك وترك البدع وترك المعاصي، وهذه الثلاثة لا يمكن تتركها إلا عن علم واعتقاد وانقياد، وهي أمور مهمة ينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه دائما عليها. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا هو تحقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، قدوة، شخص واحد يقوم مقام أمة، شخص واحد يقوم مقام، يقوم مقام أمة. والإمام، الإمام هو الذي، الإمام هو الذي جمع صفات الكمال البشري، هذا الإمام، الإمام هو الذي جمع صفات الكمال البشري. فلم ينقص منها شيء، جمع صفات الكمال البشر. فإن قال قائل طيب الإمام الذي ليس نبي، إمام من الأمة، كيف نقول الكمال البشري؟ انتبهوا، نقول الكمال هنا نسبي، كمال نسبي، فليس كمال النبي ككمال العالم. فإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام الأنبياء أئمة، ها جمعوا الكمال البشري، جمعوا الكمال البشري. العالم الإمام، الإمام أحمد يسمى إمام مثلا، أبو حنيفة يسمى إمام، نقول هنا هذا جمع الكمال البشري، لكن الكمال البشري بالنسبة لمن هو في درجة الإمام أحمد مثلا. فالعالم الآن حصل على الكمال البشري من حيث العلم والعبادة والإخلاص، ولهذا لا يمكن يكون إمام إلا إذا حصل على هذا الكمال، وليس الكمال الخلقي، لأنه ممكن يكون إمام وهو كفيف البصر. فالمراد بالكمال البشري من حيث تحقيق التوحيد والقيام بالعلم وتبليغه والذب عنه وحفظه إلى آخره، إلى آخره، ولهذا يسمى إمام. ومن هنا نعرف أنه لا يطلق الإمام على كل شخص. يعني بعض الناس من حبه مثلا للشيخ، الشيخ فلان، قد يسميه إمام، أو إذا مات يسمى إمام. والحقيقة أنه لا يسمى إمام إلا المتبوع، من كان له من يتبعه من البشر لعلمه وإمامته ممكن يسمى إمام. إبراهيم عليه السلام إمام، إماما في الخير، ولهذا قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة أمة، ووصف إبراهيم، وصف إبراهيم بأنه أمة، وصف إبراهيم أمة، أولا لأنه إمام يقتدى به، إمام يقتدى به في الخير، فهو قائم مقام أمة، قائم مقام أمة. الأمر الثاني أن الإمام يكون قانتا، قانتا، انتبهوا. إذن الإمام في صفات الأولى ها أنه قدوة في الخير يقتدى به، يقوم مقام أمة. الوصف الثاني أنه قانت، يعني دائم العبادة، دائم العبادة. الثالث أنه حنيفة، أنه حنيفة يعني مائل عن طريق المشركين، مائل عن طريق المشركين والمبتدعة وأمثالهم، مائل عن طريقهم. فجمع بين القيام بالعبادة والبعد عما يخالفها، جمع بين القيام بالعبادة والبعد عما يخالفها. فإذا أردت أن تكون قدوة، تكون إمام، ها فلتكن مديم العبادة، تكن مديم، تكن مديم العبادة لله جل وعلا، وتكون مائل عن جميع ما يغضب الله، عن جميع ما يغضب الله. وهنا يتحقق في الإنسان تحقيق العبودية، يتحقق في الإنسان إكمال العبودية وتحقيق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيف المائل، فهو منحنف مائل عن الشرك، مائل عن الشرك. ولهذا أوصى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي ويتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم. قال ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، ويكن هنا ها مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. هل هو من الأفعال الخمسة يكون ها ولم؟ نعم الفعل، نعم أصله يكن، ولم يكن كان يكون كونا، وليس من الأفعال الخمسة. الخمسة يقومون، تقومون إلى آخره، أما كان فهو فعل ماضي مضارعه يكون، ويعرابه إعرابه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وعلى مجزوم بالسكون، مجزوم علامة جزم السكون، أين هي السكون؟ على النون المحذوفة تخفيفا، النون تحذف والواو ها حذفت الالتقاء ساكنين، الواو حرف علة والنون بعد ساكنة وصله ولم يكن، لم يكن، وهي تحذف على كل حال. النون تحذف من فعل المضارع خاصة، فعل المضارع المنجزم تحذف النون، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني أحيانا تحذف وأحيانا ما تحذف. وقد وردت في سورة ها النحل وفي سورة النمل، صح ولا لا؟ في سورة النحل محذوفة صح ولا لا؟ ولا تكو، ولا تكو في ضيق، في سورة النمل ولا تكن في ضيق، فهو حذف ملتزم كما قال الناظم، حين تحذف حين لا تحذف. قال ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، وهذا تأكيد، تأكيد لميله عن طريق المشركين، لميله عن طريق المشركين. وأل هنا، أل هنا دخلت على المشركين، دخلت على جمع، ويسمى جمع تصحيح، جمع تصحيح، وإذا دخل عليه الألف واللام وهو اسم فاعل، اسم فاعل، فهو يكون اسم موصول، اسم موصول. يعني ولم يكن من المشركين، اجعل أل هنا اسم موصول، ولم يكن ها من الذين يشركون، ولم يكن من الذين يشركون، إذن صار عام ولا مو بعام؟ عام، فهو لم يكن من المشركين، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا خفي عليه السلام، وهنا استحق أن يكون، أن يكون إماما، يكون إماما. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، أيضا هنا تحقيق للتوحيد، هنا تحقيق للتوحيد، ولهذا قال والذين هم بربهم، قدم ما حقه التأخير، ما قدم ما حقه التأخير. وفي غير القرآن إذا لم نقدم والذين هم لا يشركون بربهم، والذين هم لا يشركون بربهم، لكن قدم ما حقه التأخير. وقال بربهم، وقال بربهم لأن الربوبية، ها لأن الربوبية تستلزم العبودية، لأن الربوبية تستلزم العبودية، فإذا آمن الإنسان بتوحيد الربوبية لا بد من توحيد الألوهية. ولهذا ذم الله جل وعلا مشركي قريش، ها لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، هذا لا يمكن، توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية. ولهذا قال والذين هم بربهم لا يشركون، بربهم لا يشركون. وقوله لا يشركون هذا نفي للشرك عموما، نفي لجميع أنواع الشرك، لجميع أنواع الشرك، لأن سبق معنا أن النفي إذا سلط على فعل المضارع ها فقد ضمن مصدر، ضمن مصدر مستكن بالفعل المضارع، انتبهوا لهذا. لا، لا النافية إذا سلطت على الفعل المضارع ها فداخل الفعل المضارع ها مصدر مستكن يدل على العموم، ما هو المصدر؟ ها لا يشركون، احذف فعل المضارع وجب مصدر يشرك، ها وش مصدر يشركون؟ إشراكا. طيب معناه والذين هم بربهم لا إشراك له، إذن يفيد العموم لأن هنا مصدر مستكن في الفعل المضارع، فإذن الذين حققوا التوحيد هم الذين لا يشركون بربهم لا شرك أصغر ولا أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكب سقط، كوكب حين تسقط في الليل شهب، فقال أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقلت أنا، فقلت أنا، يعني أنني كنت مستيقظ في الليل، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، مباشرة قال أنا رأيت البارحة، قال ما إني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا؟ بعدا عن الرياء حتى لا يظن أنه قائم يصلي. ها والمتوقع أنه قائم يصلي، السلف ما كان ينامون، لكنه يريد البعد عن الرياء أنه في هذه الساعة ما كان يصلي، هذه الساعة ما كان يصلي، لأنه لو كان يصلي ها ما رأى الكوكب، صح ولا لا؟ ويستطيع أن ينفع عن نفسه الرياء، ويستطيع أيضا أن يصدق، لأنه لو كان يصلي هل ممكن يقول أما إني لم أكن في صلاة؟ لا، لا يمكن يكذب، لكن أراد أن يبين أنه في هذه اللحظة الذي رأى الكوكب ما كان في الصلاة. وهذا من حرص السلف في البعد عن الرياء، وهذا هو تحقيق التوحيد. وبعض الناس ممكن تغيب عنه مثل هذه القضية، وأحيانا عن حسن النية، يعني مثلا صار مطر آخر ليل، متى المطر؟ متى نزل؟ قال أنا أعرف الساعة 2 نزل المطر وأنا صاحي. طيب لماذا صاحي الساعة 2 بالليل؟ قد يكون مد مريض المستشفى، أو قد يكون لشغل آخر، لكن من حرص السلف أن يبينوا أنه لم يكونوا في عبادة. ولهذا كان أحدهم إذا كان عليه أثر البكاء والعبادة والتضرع من أدلة جل وعلا، كان يعمل شيء كأنه مزكوم، كأنه مريض، كأنه إلى آخره، حتى أن بعضهم إذا صام يعني يدهن شفتيه تكون مبلولة. لكن هذا ما ينبغي، هذا قد يؤدي إلى الوسوسة، يعني بعض الناس إذا صام يأخذ معه دهن ويدهن الشفتين حتى لا يظن الناس أنه صائم، لا، هذا من التنطع لا داعي له. لكن لا تظهر، لا تحاول أن يعلم الناس أنك في عبادة. يعني بعض الناس مثلا، وهذه أمور يعني سمعتها وأنتم سمعتموها ونحن قد نقع فيها، لكن لا بد من بيانها، لا بد من بيانها، ولا كلنا ضعفاء. يعني بعض الناس أحيانا يكون صائم مثلا الاثنين، أو صائم أحد الأيام البيض، فإذا زارك العشاء يتقهوى عندك وعطيته شيء، أجلس تعش معنا، قال له والله ما لي مشتهي شيء، بعد هالمغرب حصل لي شيء والله ما لي مشتهي. طيب من علم أنك صائم؟ لا تخبر يا أخي. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ولهذا الإخلاص عظيم، الإخلاص عظيم. وفي الحقيقة يعني أجد في نفسي أني أحدثكم وأنا أحوج منكم إليه، لكن بصفتنا نقرأ هذا الكتاب ونتكلم مع بعض عنه، لا بد أن ننبه على بعض النقاط. ينبغي الإنسان مهما كان أن يحرص، مهما كان أن يحرص. والشيطان عدو، الشيطان يحاول أن يقف عند لسانك ويحركه أنك فعلت كذا أو عملت كذا. وبعض الناس يعني ممكن يستدل يعني ان تبدو الصدقات فنعم ما هي. على كل حال، كلما حرص الانسان ان يخفي العمل فهذا هو الافضل، الا ان يكون هناك حاجه، قد يكون هناك حاجه لاظهار العمل كالصدقه وغيرها، فهذا شانه اخر. ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت، ولكن لدغت. اذن ما الذي جعله مستيقظ؟ انه لدغت، لدغه ذا سم عقرب وغيرها. ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت الرقية، طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما السبب، لماذا استرقيت، ما الذي حملك هذه الرقية؟ لأن السلف كانوا لا يعملون شيء إلا بدليل، ما في عندهم مجاملات، أو ما شاء الله هذا الشيخ فلان ولا المطوع فلان، إذا قال شيء نستحي نقول ما هو الدليل لماذا، لا، الحق لابد أن يسأل عن دليله. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني حديث، والحديث هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما حدثكم، يعني ما هو هذا الحديث؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا استرقاء، لا طلب رقية إلا من عين، والعين الحسد، العين الحسد، ويسمى عندنا، يسمى عند العامة النحوت، يعني فلان نحوت ينحت، إذن هذا هو الحسد. لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى حمى هي لدغة ذات السم الذي له السم يلدغ عقرب الحية، هذه هي السمة يعني السم. فيقول لا رقية إلا من الحسد أو من لدغة السم، من لدغة ذات السم. وهذا حصل، الصحابة لدغ سيد القوم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، ها، وقرأ عليه الفاتح فقام كأنما نشط من عقال، فهي رقية للدغة العقرب، هي رقية. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الشخص إذا انتهى إلى ما سمع فقد أحسن، ما أخطأ. لكن المشكلة والخطأ ها أن ينتهي إلى شيء لم يسمع فيه دليل، هذا المشكلة. أما إذا فعل الإنسان ما سمع فلا شيء عليه. فلو أن إنسان أفتاه عالم من العلماء تبرأ به الذمة فعمل بالفتوى نقول أحسنت. لماذا؟ لأنه انتهى إلى ما سمع، انتهى إلى ما سمع، لكن يكون متحقق مما سمع. متحقق، بعض الناس قد يسمع الفتوى ولم يتحقق منها فيذهب يعمل ثم بعد ذلك يكون تلقاها خطأ. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أراد ابن عباس هنا كأنه يريد أن يخبره بدرجة أعلى، يريد أن يخبره بدرجة أعلى. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، والأمم جمع أمة، يعني أمم الرسل، أمم الرسل يعني أمة موسى وعيسى بقية الرسل، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط الجماعة، الرهط يكون من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، فعرض عليها النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان. والواو هنا إما أن تكون عاطفة، النبي معه رجل ورجلان، كما يكون المجموع 3، هذا مشكل. وإما أن تكون بمعنى أو، يعني معه الرجل أو الرجلان، ولعل هذا هو الأقرب، يعني يعرض النبي ومعه رجل أو رجلان. والنبي وليس معه أحد، الله أكبر، يعني يدعو حياته كلها ويبعث يوم القيامة وحده، ما استجاب له من أمته شيء. وفي هذا تسلية للدعاء أنه لا يلزم أن يستجيب لك أحد، ما عليك إلا أن تدعو الله جل وعلا. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد الأشخاص، يعني أشخاص كثيرون، رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، يعني الأنبياء عرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، عرض له كل نبي عرض مع أمته، فرأى هذا النبي رأى أمة عظيمة، سواد كثير، الناس يسمون سواد، فظن أنهم أمته لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، يدل هذا على أن أكثر الأمم من هم؟ أمة موسى، موسى أكثر الأمم تبعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من موسى وغيره. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني سواد أعظم من السواد الأول. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا هو الشاهد، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. و70,000 ورد في بعض الآثار الأخرى الحديث أيضا أن الله زاده، أنه زاد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي البيهقي، في البيهقي فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، مع كل 70,000. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم مع كل 70,000، مع كل 70,000، إذن هو عدد كثير، عدد كثير. وهذا يدل على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد، ليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يحاسبون على سيئاتهم ولا يعذبون عليها، لا يعذب، يعني لا يسألون عنها ولا تعرض عليهم ولا يدخلون النار. ثم نهض فدخل منزله، نهض النبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل منزله فخاض الناس في أولئك. خاضوا يعني كل يقول من هم هؤلاء، لعلهم كذا ولعلهم كذا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة الذين صاحبوا عليه الصلاة والسلام، ففازوا بالصحبة، فازوا بالصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني ولدوا في الإسلام، ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما أشركوا بالله شيئا، إما أنهم ماتوا قبل البلوغ، وإما أنهم ما أشركوا أصلا، ما أشركوا، ليس كالذين من الصحابة كانوا مشرك ثم تاب. وذكروا أشياء، ذكروا أشياء يعني ذكروا غير هذه الأمور، ذكروا غير هذه الأمور. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بما يخوضون فيه. فقال هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. وورد في بعض الألفاظ هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون، وهذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ، كلمة لا يرقون. لماذا؟ يقول لأن الذي يرقي محسن، الذي يرقي الناس محسن يقرأ عليهم فلا يدخل في هذا، والذي يسترقي يعني يطلب من يرقيه، يطلب من يرقيه، هذا هو الذي في الحديث، لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وعلى هذا أقول يعني طلب الرقية له أحوال، الحال الأولى أن يطلب من يرقيه، أن يطلب من يرقيه، أنا أقول يا فلان تعال اقرأ علي، أن يطلب من يرقيه، فهذا جائز، هذا جائز، لكن فاته الكمال، فاته الذي في هذا الحديث، هذا جائز لكن فاته الكمال. الحالة الثانية أن لا يمنع من يرقيه، لا يمنع يعني هو لا يطلب، هو ما يطلب لكن ما يمنع، لو جاء أحد يقرأ عليه ما منعه، ما منعه، فهذا ما فاته الكمال، هذا لم يفته الكمال، يدخل في السبعين، يدخل في السبعين. يعني لو كان فيه مرض من العين أو الحسد وأتى شخص يقرأ عليه لا يقول له اقرأ عليه، لا، لكن لو قرأ عليه ما يمنعه، يسكت ويتركه، هذا يدخل في السبعين، هذا يدخل في السبعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقون، هذا يدخل في السبعين، ما فاته الكمال. القسم الثالث أن يمنع، يمنع من يرقيه، إذا أحد يقرأ عليه يقول لا، لا تقرأ عليه، هذا خلاف السنة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، النبي رقى ورقي، رقاه جبريل. أنا أقول الإنسان إذا أراد أحد أن يقرأ عليه لا يمنع، لا يمنعه. الوقت وين المسؤول؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد، أنت الوكيل يا